بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، يناديهم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم الحبيب الكريم: يا أيها الذين آمنوا، حظا منه سبحانه وتعالى على العمل، كما يقال: يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، فيا أيها الذين آمنوا. وكذلك إلزاما بالأمر والنهي، لأنه إن كنت مؤمنا فافعل هذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أمر منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكره استحضار، هذا استحضار عظمة الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته في قلوبهم، وجران هذا على ألسنتهم سبحانه وتعالى. وقد شرع لنا أن نذكر الله تبارك وتعالى أولا في الصلاة، التي هي ما شرعت إلا لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري لتذكرني. فالصلاة هي أعظم ما شرع وأفضل وأعلى وأشرف، فيعني يعود إلى الدين مرة ثانية ويؤمن ويتحسن إيمانهم ويصمد بعد ذلك فيما يأتي من حروب ومن فتن ومن ابتلاءات، وإما أن يرتد منهم من يرتد ويبقى على الردة ويبقى على الكفر ويبقى على النفاق حتى يتوفى على هذا النحو. فالأمر راجع إلى الله تبارك وتعالى. ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وهذا منه سبحانه وتعالى ختام الآية على هذا النحو، بأن الله تبارك وتعالى قد قدم مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى في أن يقيل عثرة هؤلاء وأن يمحو ذنبهم. ولا شك أن هذا يعني فتح لباب يعني رحماته سبحانه وتعالى على من وقع منهم ما وقع في وقت هذه الشدة الشديدة، وهي غزوة الخندق. غزوة الخندق بهذه الصورة كانت في أمر جدا شديد. وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يلقاه شاب من أهل الكوفة يقول له: صحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قالوا: جاهدتم معه؟ قال: نعم. قال: هل كنتم تتركونه يعني يمشي على الأرض؟ إيه شلون يتي؟ يقول: لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إحنا أنا واحد من الناس، لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو عشنا مع النبي لحملناه على أكتافنا وما تركناه يمشي على الأرض. فقال له: يا ابن أخي، طبعا غلام هذا ولم يعني يطلع يعلم الشدة الشديدة التي كان عليها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: والله يا ابن أخي لقد كنا نجهد. ثم قال له: لقد رأيتني يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم هذا يوم الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم ويقول الناس في, في, في, في برد شديد وخوف شديد وجوع شديد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة، يضمن له رسول الله أن يعود يقول النبي وهو في الخندق وهو محصور مع المؤمنين، يقول من يأتيني بخبر القوم؟ يروح إلى خارج الخندق، إلى خارج عسكر المسلمين، ليذهب في عسكر الكفار ويشوف ما هو أخبار القوم. يقول يضمن له رسول الله أن يعود، يعني أنه سيعود بإذن الله، دية الرسول يضمن له المجيء، وهذا ضمان من الله، لأن الرسول عندما يعطي عهدا بهذا إنما يعطي عهد الله تبارك وتعالى. يقول النبي أضمن له الجنة. قال فوالله ما قام أحد. يقول حذيفة فوالله ما قام أحد، أي من المؤمنين في هذا، من شدة الخوف والجوع والبرد الشديد. فكرر النبي، يقول صلى النبي جزء من الليل، وكان النبي إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة، فالنبي عاد يصلي، صلى جزء كذلك من الليل، ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ يضمن له رسول الله أن يعود ويكون رفيقي في الجنة، أو أدعو الله أن يكون رفيقي في الجنة. فهذه هنا يعني جائزة كبرى، أن يكون رفيق النبي في الجنة، رفقة في الجنة وفي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضمن له النبي هذا، وهذه ضمانة، وكذلك سيعود من لم يقتل في في في في في ذابها. قال فوالله ما قام أحد. يقول حذيفة فوالله ما قام أحد. ثم قال النبي فيكم حذيفة؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال اذهب فأتيني بخبر القوم. يقول فما كان من طاعتي يعني أمر رسول الله، يقول ما خلاص هذا أصبح أمر متوجب علي، الرسول قد انتدبني لهذا الأمر. يقول فما كان من طاعة رسول الله بد. يقول فخرجت. يقول وكان علي مرط لامرأتي لا يصل إلا يعني إلا ركبتي. يقول حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويناديني، يقول لم أستطع أن أقوم، يعني من شدة البرد، وهو يقول أنا تحت هذا المرط. فقال له قم فأتني بخبر القوم. يقول فذهبت. يقول فوالله ما إن انطلقت إلا وشعرت كأني في حمام، يعني كأنه في يعني ضجاه الدفء. يقول ذهبت إلى عسكر المشركين ظلمة شديدة، ورأيت أن الريح تفعل بأعداء الله تبارك وتعالى ما تفعل، لا تترك لهم طنبا إلا قلعت، ولا قدرا إلا يعني أكفأت. يقول وإذا بأبي سفيان قائم، يقول ليس بيني وبينه شيء. يقول والله أردت أن يعني أخذ سهما من كنانتي فأضربه به، ولكني تذكرت أن النبي قال لي ولا تحدث حدثا حتى تأتيني. قال لو أتيني بخبر القوم ولا تحدث حدثا حتى تأتيني، لا تعمل أي شيء حتى ترجع لي. يقول وإذا بأبي سفيان يقول للناس ليأخذ كل منكم بيد صاحبه، يعني أراد أن يخبرهم خبر، وأراد أن لا يكون هناك مثلا جواسيس مدسين. يقول فاستعجلت فأخذت بيد يعني من جواري، طبعا ظلمة في الليل ما أحد يرى الآخر، وسألته عن اسمه حتى يطمئن الآخر إلى أنه يعني واحد منهم. ثم إن أبا سفيان قال لهم يعني إن قريظة نقضت العهد وإني مرتحل فارتحلوا. قال لهم ما لا مقام لنا يعني وإني مرتحل فارتحلوا. يقول والله بعد أن قال هذه المقالة قفز على ناقته وهي معقلة، ثم ضربها فقامت، فقامت على ثلاثة أرجل ورجلها يعني معقلة، فما حل عقالها إلا وهو على ظهرها، ثم انطلق. يقول فأتيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول فما شعرت بالبرد حتى جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى كان النبي يقول شعرت بالبرد، والبخت الوقت هذا كله حماه الله تبارك وتعالى وجعله في دفء وفي أمن حتى رجع، وذلك هذه ضمانة، ضمانة النبي، ضمانة من الله تبارك وتعالى. يقول فلما جئت يعني وشعرت بالبرد والنبي وقام يصلي ناداني أشار إلي، فدخلت في مرط كان النبي يلتحف به، دخلت بين رجليه وظللت في المرط حتى يعني ركع النبي وسجد وأنهى صلاته، ثم أخبرته بخبر القوم. هذا يقوله حذيفة رضي الله تعالى عنه لهذا الشاب الذي هو يعتبر يعني لسه ما درى ما تعرض له يعني المسلمون من الشدة الشديدة. وحديث حذيفة هذا يبين الشدة الشديدة التي يعني عاناها المسلمون في هذه الغزوة، يعني الأمر العظيم الذي يتحمله. فقول الله تبارك وتعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بغيظهم. رد الله الذين كفروا من قريش ومن غطفان بغيظهم، يعني مغتاظين أنهم أنفقوا ما أنفقوا من المال وأتوا وتغربوا وجاءوا بهذه وحملة طويلة وشهر كامل وهم محاصرون ولم ينالوا شيء من الذي يعني أملوه وأعدوه من قتل النبي واستئصال المسلمين. خسروا أموالهم، خسروا جهدهم ووقتهم وتغربوا وجاءوا هذا وغزوا أنفقت منهم وأكلت منهم ما أكلت، ثم رجعوا مغتاظين أنهم لم يحققوا يعني هدفهم. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير، أي خير ما نالوه، لا طبعا أجر ومثوبة على هذا السعي، لو كان سعي مؤمنين كان في أجر ومثوبة، ما في أجر ومثوبة عند الله تبارك وتعالى، ولا خير كذلك من خير الدنيا، وإنما لقوا الشدة والخذلان. وكفى الله المؤمنين القتال، كفاهم الله تبارك وتعالى أن الله قاتل عنهم سبحانه وتعالى، كفى الله من القتال عن ربنا، قال لهم لا تقاتلوا أنا الذي سأقاتل، فالله تبارك وتعالى قاتل عن عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، فأرسل هذه الريح وأرسل عليهم الملائكة الذين يعني يقاتلون، فتولى الله تبارك وتعالى القتال بنفسه سبحانه وتعالى وبهذه الأسباب التي أقامها يعني دون المؤمنين. وكفى الله من القتال، وكان الله قويا عزيزا، كان الله قويا سبحانه وتعالى قوي، لا أحد يعني يدانيه ويقاربه سبحانه وتعالى في قوته، فهو القوي أقوى من كل قوي سبحانه وتعالى، بل قوة كل قوي إنما هي يعني مستمدة ومأخذة من قوته سبحانه وتعالى، فالله له القوة كلها سبحانه وتعالى. عزيز غالب لا يغلبه أحد، الله العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه أحد، وكان منه أحد. وأصبح هذا الأمر يعني نشيد للمسلمين يعني ينشدونه ما بقي الدهر، الله أكبر الله أكبر، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فهذا أصبح نشيد أهل الإسلام ينشدونه في يوم فرحهم دائما، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى وعلى الصفا وعلى المروة في الحج ينشدون هذا النشيد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فالله تبارك وتعالى هو الذي هزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى دون يعني مدد من غيره، بل الله تبارك وتعالى هو القوي العزيز، هو الذي كفى أهل الإيمان يعني الحرب وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم على الأحزاب، قال: اللهم منزل السحاب، اللهم مجري السحاب، اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فهزمهم الله تبارك وتعالى ونصر الله تبارك وتعالى أهل الإسلام، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ثم قال جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. بقيت الحية الرقطاء، بنو قريظة اليهود الذين نقضوا عهدهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذين عاهدهم النبي وأكرمهم وكان معهم في وفاء منه، ولكنهم استغلوا فرصة مجيء هؤلاء يعني قريش وغطفان على المدينة لحرب المسلمين، فوجدوا ظنوا أن الفرصة الآن سانحة وأن يعني استئصال الإسلام قد أصبح قريبا، ودخلوا يعني في نقض عهد وفي ممالأة لهؤلاء الكفار. لما جاء حذيفة رضي الله تعالى عنه بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انشمر أبو سفيان مع قومه إلى مكة راجعين وقريش إلى نجد راجعين، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني والخلاص أشرقت المدينة بإشراق الشمس، وطلعت فإذا بالمنظر كله منظر الكرب والهم والأحزاب المتألبة، يتغير المنظر، تشرق الدنيا ويعود الأمن إلى المسلمين، فيرجعون يعني يذهب عنهم عناء هذه الغزوة الشديدة، فرحين بنصر الله تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كاد يدخل بيته إلا وسمع طارقا يطرق يعني بشدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جبريل عليه السلام قال له يعني أخلعتم لباس الحرب، فإنني يقول له ألا ما عدت إلا الساعة من ظهور القوم، يقول أنا كنت في ظهور القوم، يطردهم يعني إلى حيث يرجعوا إلى أماكنهم، ثم يقول له إن ربك يأمرك أن تخرج. قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة. إلى بني قريظة، وذلك ليتم أمر الله تبارك وتعالى فيهم هؤلاء الذين نقضوا عهدهم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.